بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للشيخ العالم الشيخ السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه بفقه السنة. وصلت من النوبة إلى قولي: متى تشرع الحرب؟ الحرب أين تكون مشروعة وأين تكون غير مشروعة؟ مثل إخواني، وإذا كانت القاعدة هي السلام، قاعدة هي السلام في الإسلام، وإخواني، والحرب هو الاستثناء، ما يوجد حرب إلا بالضرورة، فلا مسوغ لهذه الحرب في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين. ما هما؟ أولا، الحالة الأولى جاء الدفاع، حالة الدفاع عن النفس، مثل هذول اللي يجي وفجروا هالإيش القنابل، هذول ضار لشلون، هذول مقاتلتهم دفاع عن إيه؟ عن النفس، عن حالة الدفاع عن النفس والعرض. إذا واحد يجي يخطب لك بنتك غصب عنك ويخذ لك مرتك، ضار لشلون بدك تدافع، هنا والعرض والمال، يجي يأخذ لك مالك ظلم وعدوان، والوطن مثل ما أخذوا إسرائيل إيش ضموا جولان إلهم، هذا واجب علينا نقوم نحاربهم. عندش الأخواني عند الاعتداء، الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير الميداني، شوف الاستقلال قديش له قيمته يا أبي، هزم الإفرنسيين، لما جيت لوقا الإفرنسيين ضار لك له، ما بتعرفش، جاء الناس صريح، قال لهم يا شيخ، قال لهم هلا شو بده يصير مذلي أكثر من المذلي نحن فيها؟ قلت له سيدي شلون مذلي؟ شو المذلي؟ قال لي لا، لو إجا واحد من الإفرنسيين وطلب منا انه ياخذ مرته او اخته او امه او خالته او بنته، بس بيستطيع يدافع؟ هل شو بيصير اكبر من هيك مذله؟ عم تعطوا باكم يا اخي. نحن الحمد لله الان نحن صرنا دوله مستقله الى قيمتها، مو من فضل من الله عز وجل يا اخي. قديش نشكر الله على ذلك؟ نعم، شوف. قال: الحالة الأولى الدفاع عن النفس هي واحدة، والعرض والمال والوطن عند الاعتداء، يعني عليه على واحد من الثلاث الأربع، فهمتوا شلون؟ والاعتداء على الدين كمان. قال: يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونه، اللي بيقاتلوه قتل، شلون؟ ولا تعتدوا كمان، إذا ألقوا سيوف وخلص سلموا خلص، ولا تعتدوا تجاوزوا الحد، إن الله لا يحب المعتدين، سبحانه من إله عظيم. شايف يا ابني؟ وعن سعيد بن زيد، شو عندك يا شيخ عمر؟ سعيد صلحوها، سعيد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. كيف إخواني؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما أخرجوهم من مكة؟ تمام يا ابني، وفي قريش ما أخرجوهم؟ اي نعم. الحالة الثانية اللي يجوز فيها ايش؟ الحرب. الحالة الثانية حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله عز وجل، إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها، هلا مثلا في كثير من الضعفاء ما استطاعوا يهاجروا، بقوا في مكة، صار يعذبوهم كفار قريش. ظهر لك لهم إذا عم يعذبون لازم نروح نحميهم، نحن ندافع عنهم. نقول شو إخواني؟ نعم. قال: حال الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد في سبيلها بسبب تعذيب من آمن بها أو بصد من أراد الدخول فيها، بده واحد يدخل في الإسلام عم يخلوه، ظهر لك لهم يحاربوا، أو بمنع الداعية من تبليغه، واحد يبلغ دين الله للناس عم يمنعوه كمان مقاتلوا. ودليل ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. شو مراد الفتنة؟ هون الشرك. قال لك شلون؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. قال لك شلون؟ إيه مراد الفتنة الشرك. أين؟ أين؟ حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال لك شلون؟ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، تابوا أنابوا الله غفور. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم قال: وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي. أولا الأمر بقتال الذين يبدأون بالعدوان ومقاتلة المعتدين لكف عدوانهم. ما هو الكفر هو سبب الحرب؟ لا، سبب عدوانهم وظلمهم. شلون إخواني؟ والمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل شرائع وفي جميع المذاهب، وهذا واضح من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قال ثانيا: أما الذين لا يبدأون بعدوان فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء، ابتداء ما بجوز، لأن الله نهى عن الاعتداء وحرم البغي والظلم في قوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أنت طبالك يا شيخ صالح، شايف الأدب القرآن العظيم. ثالثا: وتعليل النهي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ. والله شلون؟ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء، والإخبار لا يدخله النسخ. شايفين إخواني؟ النسخ يدخل الأمر والنهي. شايفين إخواني؟ لأن الاعتداء هو الظلم، والله لا يحب الظلم أبدا. ظل في إخواني؟ سيدي شلون المسلمين، يعني مش من النقطة الأولى، شلون المسلمين فتحوا البلاد؟ حياك الله. فتحوا البلاد، معلومة أولا تآمر كل الملل على الإسلام، كل الملل تآمرت الإسلام وعملوا جيوش وهاجموا المسلمين دفاعا عن النفس. احنا هجمنا عليه، كان عليه الصلاة والسلام يبرو انه القبيل الفلاني بدأ تهاجمها، يبعث ناس تمام اذا وجد شيء يطلع القبيل المثل. ثم لما بيتغلب عليهم بخيرهم بين احدى ثلاث: اما الإسلام يصير لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، واما يدفعوا الجزية. هلا اذا واحد عم يحمي واحد لو حطيت نطول وحشك ما بتعطيه اجره؟ هاي الجيش يعني ظهر لك له ونأمنه كمان، وان ابى ولا الحرب الحرب. يعني دولة الفرس ودولة الروم حاولوا انه يطلعوا حتى كانوا بده يهاجموا الرسول في المدينه، والرسول اجى من المدينه لتبوك، الله رمى الرعب في قلبه. ظهر لك لهم لا يزال عم هيئوا الجيوش بدهم يهاجموها، ما بدا الاسلام بالحرب ابدا، اللي هن اللي يبداوا. شايفين اخواني؟ هم اللي يبداوا. ثم قال: ولا تعتدوا ان الله ثالث. وتعليل النهي عن العدوان بان الله لا يحب المعتدين دليل على ان هذا النهي محكم غير قابل للنسخ. شايف ليش؟ لان هذا اخبار بعدم محبه الله للاعتداء، والاخبار لا يدخل النسخ. لكن شو بيدخل النسخ؟ الاحكام ضلتهم الحلال وحرام وكذا، لأن الاعتداء هو الظلم، والله لا يحب الظلم أبدا. يوم القيامة رب العالمين يقول للعباد: لا ظلم لدي اليوم، ما بظلم أحد، كل واحد له يأخذ جزاء. الصحابي على ثلاثة من الخطبة. أين؟ هذا الصحابي كعب المالي أرسل له رسالة وتعالى عنه. نفس كعب المالي. هذه كمان من جملة إيش البلاء أخذها فيممت بها التنور. هذا ورمى بالتنور لأنه هذا كان شاعر. كعب المالي كان شاعر وكان بطل بالأبطال. لما إنه الرسول إيش هجروهم 50 يوم هذو بعث له كتاب إنه تعال عنا نحن رئيس جالك رئيس بنعطيك قصر ونعطيك أموال ونعمل كذا تعال عنا. قال والله هذا من جملة الابتلاء كمان أخذ في يمين شفيت يرحمكم الله. رابعا إن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها ويمنع فتنة المؤمنين والمؤمنات الله شلون بترك إيذائهم لأنه كانوا ضعاف في مكة أخي ما حسن يهاجروا ما محرم صار يعذبون كفار قريش ذلك رسول غزاهم لقريش بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوى. ثانيا يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ومن أجل المستضعفين تقاتلوا كمان من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون معطوف على في سبيل الله لا تقاتل ليش ما بتقاتل في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. هؤلاء كانوا في مكة يشلون. وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال. أولهما القتال في سبيل الله وهو الغاية التي يسعى إليها الدين حتى لا تكون فتنة يعني شرك الله شو ويكون الدين لله أو لا يكون فتنة نفن المؤمنين الله شو. وثانيهما القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة فعذبتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التي تدفع عنهم أذى الظالمين وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون. معلوم هذو العجم الفرس لما أخذوا امرأة أسيرة واستجرت ومعتصمات الله شو صار بيتعدوا على العرضة وكذا كان عم يشرب كاس شراب صار لك ليمون أو برتقال صار نصف الكاس ختمها لما سمع بالخبر ختم قال والله لن أشرب حتى ألبيها وسحب الجيش وطلع وقاتل الفرس وانتصر عليهم ولما وصل قال يا لبيك يا لبيك. هاي إخواني فيما يدينون ويعتقدون. قال ثالثا يقول الله سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام يعني السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نص صريح يا إخواني. فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم ولم يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة الفريقين وكان اعتزالهم هذا اعتزالا حقيقيا يريدون به السلام الأمن فهؤلاء لا سبيل المؤمنين عليهم. شايفين إخواني عم تعطوا بالكم اللي مستشكي المسألة يسأل يا ابني لا يعني الإنسان يستحيل. رابعا أن الله تعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الله شو وإن جنحوا للسلم فاجنح لا يعني جنحوا للسلام والأمان أنا كمان ميل إليها وألقوا إليكم السلام. السلام يعني السلام. وإن جنحوا للسلم. للسلم. فتح السلم. السلم. عليها سكون يعني. أين هو السلم؟ أين؟ فاجنح لها معنى واحد. السلام. السلم. أين؟ وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله سبحانه وتعالى. ضل شلون؟ قال. ثم قال ففي هذه الآية الأمر بالإيش بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليها حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكرا. شايفين إخواني ولو كان إذا كان خداع ومكر الله بيرد كيف الجنح. خامسا إن حروب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها دفاعا، ليس فيها شيء من العدوان. شخصيه يا ابراهيم، شخصيه ليس فيها شيء، نقص فيها ليس فيها شيء من العدوان. وقتال المشركين من العرب ونبذ عهودهم بعد فتح مكة كان جاريا على هذه القاعدة، وهذا بين في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، عامل بينك وبين عهد بعدين خرج عن العهد إذا قاتلك فارلك لون. وهموا بإخراج الرسول كمان صلى الله عليه وسلم، وهم بدأوكم أول مرة، فتخشونهم تخافوا منهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. في شيء؟ نعم. ثم قال: ولما تجمعوا الكفار جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة، قصوة الأحزاب. يصلي عم يسجد بدل الركوع، على السجود يقوم مقام سجود ومقام الركوع. قال: ولما تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة، وقت غزوة الأحزاب ونقضت اليهود كمان العهود، ظهر شلون؟ لا لا، هذا وقت الأحزاب، وقت الأحزاب اجتمعوا كلهم، لا الأحزاب كلهم، قريش و ورموا المسلمين عن قوس واحدة، لكن كلهم هذول كل أحزاب رموا قوس واحدة وقت ثقيل. لا وقت إيش؟ لا هذا بس هوازن، صنيف هوازن. أما هون في الأحزاب جاءت الأحابيش وجاءت صناديق قريش واليهود نقضوا العهد، جمعوا كلهم أبدا. قال: ولما تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة أمر الله بقتالهم جميعا. يقول الله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وأما قتال اليهود فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين، وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين، ووقفوا محاربين لهم في غزوة الأحزاب. فأنزل الله سبحانه يقول: الأحزاب الخندق، واحد سيدنا سلمان الفارسي هو الأشارة لهم بإيش؟ قال: يا رسول الله، نحن كانت إذا من العدو نخندق على أنفسنا، وجوا حفروا إيش الخندق العظيم. هنا قال: فأنزل الله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. منين هذول؟ قال: من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، هن اللي بدأوا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار القريبين. متى ما قتلت القريب جنبك وطلبت ليه انطق بالبعيد، قال يقولوا لعنت العبسة، ليش تهجم؟ شلون تهجم على ألف؟ قال: ما بهجم على ألف حتى أعرف أنه في ورائي ألف. ثم أتعمد بقلب الجبان فأضربه ضربة ينقطع لها قلب شجاع. ظهر لك له معلي. قال: وما هجمت مرة إلا وعلمت من أين أخرج. أما تقايش بهدو بعدين ظهر لك له بموت. مرة برنكوس صار ثلج كثير، جماعة كاني بالشام رايحين قطعوا بالإيش قبل رنكوس بأربع خمس سنوات، اجوا دبوا الصوت ناس ايش يطلع، طلع واحد عافي، ضار لك له مرن الصباطه، لك شلون طالع الدنيا طالع محل دافي وحافي، ركض مش شوي بعدين برق، لو ما ادركوه كان مات. هاي جنون، اعقل وتوكل، مو هيك يا ابني؟ شجاع اذا ما كان عاقل، لكن كون جنون. اي نعم. ناقص بين اليوم اللي احتلوا حفيه. ماشي هذا القطعين طلعوا احتلوا حفيه. راح واحد استنجى بمين هذا سوسة؟ لا ما هو حفير. لا تلفيلة. المعرة إجا ملحم قاسم. إجا لحاله؟ لا جيش. عفوا سيدي. إجا هو فات على البلد لحاله. أما شو كان محاصر البلد من فوق مثل اللوزات والزلم فات لحاله. كله مسيحية ما في غير مسلم. هذنك اللي فايتين العصابة على القرية شافوه لحاله أما فهمانين إنه ما بفوت لحاله إلا يكون مخبيلهم فوق. قال لهم بدكم تطلعوا لحاضي. أما تعالوا نمشي. فايت هيك إيدي. لا ملحم قاسم لما إجا للبلد جايب جيش وحاصر البلد. واحد منهم هرب وراح عند جمعة سوسة الله يرحمه. جمعة سوسة. أرنكوس هو أخوه أحمد. إجا هو اثنين أحمد وجمعة سوسة. ركبوا على الخيل قالوا شو هون عندنا فاضي. واحد أحمد تنبرع وجمعة فات لجوا. قالوا لا. قال لي ابن عمي تفضل. قال لي يلا. ما بتعرف من هذول بحمايتي؟ قال ما عمل حاله. عزمت لك تؤمر يا ابن عمي. عمل حاله عرفانه ما بفوت لحاله اللي عرفانه انه ما كان معه غير اخوه. ما كان معه غير اخوه. بالوهم. بالوهم اخذنا. شجاعة مع مرة الله يرحمه كان هو بالشام برزي. هو برزي معه برودي. ثم كان شجاع قال لي طلع ثاري في ناس ايش امروا لي هو ماشي بالطريق امروا هو حط سلاح اخذوا البارودي وراح ورجع على برزي قال له شو قال لي صاحب البيت بدك اعطيني بارودي اخذ بارودي وسبق له المطرح ما بدهم يمشوا وقفوا لا اخذ بواريدهم كلهم قال له شو كتفهم وقال له ارجعوا روحوا كيف بدكم شو طفشوا ما يقوم يقابله انا وليك مسلمان خبرت له ايه اخي وقال ايضا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم قريبين لكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة عشان ايش البعداء يستعدوا يخافوا واعلموا ان الله مع المتقين سبحانه وتعالى سادسا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل لجب تدلوه نحن بدنا نقتل اللي بيقاتل ذاك الصبي لا يقتل والراهب لا يقتل ظهر لك لون والمرأة لا تقتل إلا إذا قاتل ظهر جوانا حدا نحن نقاتل بيقاتل مكون كافر لا فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين ظهر لك لون فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم كنهن عم يقاتلون عم يقاتلون ولم يكن الكفر هو السبب الناس ما عم يفهم القضية ضار لك لون يا ابني لك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد لكم دينكم واليدين شاهد يا ابني سابعا أنه صلى الله وسلم نهى عن قتل الرهبان لأدين بالصوامع والصبيان لنفس السبب الذي نهي من أجله عن قتل المرء لما بيقاتلوا أما إذا قاتلوا مقتلهم شايفين إخواني ثامنا أن الإسلام لا يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين لا من دخلك في الدين مجبر بل جعل وسيلة هذا خطأ كله هذا من جملة ما دسوه على الإسلام شايفين إخواني هذا من جملة ما دسوه على المسلمين اللي شو دين محمد دين السيد شو هاي والله البحث سيدي كل كلمة منه بتسوى ما أقول لكم الموضوع لك كل كلمة لك ماذا لك إخواني أين ثامنا أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين بل جعل وسيلة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر شايفين إخواني لكان والنظر في ملكوت السماوات والأرض يقول الله سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين جعلهم مخيرين مو مجبرين لكن شو بيكون الأدلة والبراهين خليقنا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إذا ما بيستعمل عقل شو بيصغر عنه النذر لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. شو الغي؟ الباطل، والرشد الحق. شو إخواني؟ أيوة أحسن. ما قوم إلا ابنك. وقال لا إكراه في الدين، ضرورية هي أحسن. حط يا شيخ إبراهيم. وقال نغطين لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال محطوط هناك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد يعني الحق من الغي الباطل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأسر الأسرى ولم يعرف أنه أكره أحدا منهم على الإسلام من عنده. وكذلك كان أصحابه يفعلوها أبدا. ولو في واحد كما شوف اللي جاي أدعش. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن شو عندكم ثمامة الحنفي أسر. ثمامة أين؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو عليه في الصباح، كل صباح، فيقول ما عندك يا ثمامة؟ ربط بسارية المسجد أخي، يشوف الناس اللي عم يكبروا بتكبير واحد، يزوج يزوج واحد، والقراءة من النبي عليه يصلي فيه الإمام والخشوع. فيقول إن تقتل تقتل ذا دم. فيقول إن تقتل تقتل ذا دم. قتل يقتل. إن تقتل تقتل ذا دم. أنا أتي ناس كثير منكم. إذا تقتل تقتل واحد حقه اللي يقتل. أيوة. وإن تمنن تمنن على شكل. مشكلة. شايف الفصاحة العرب. وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. فداء. قد ما بدك نعطيك. ثم كان غني. شيء. إيه كان رئيس. هذا أسر لحاله سيدي غير. أسروا لحال. هذا غير. غير ما له دخل. الحنفي يعني اسمه. قبيلتهم بنو حنيفة هذول. قوم مسلم الكذاب من اليمامة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا؟ شو بدنا؟ خذ منه فداء. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحله حل كتابه يعني، وبعث به إلى حائط أبي طلحة الأنصاري بستان، وأمره أن يغتسل بين الشجر ما يبين، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا منهم حتى أرسل رسوله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام. فأرسل إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي وملوك العرب بالشرق والشام. هيك عندكم؟ فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل. فعمد النصارى فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم. كيف الإخوان؟ الذي بعض الإخوان ليش ما تخاف من يقتلون؟ ظهر لك لون. فقتلوا بعض من قد أسلم. فالنصارى حاربوا المسلمين أولا وقتلوا من أسلم منهم بغيا وظلما كمان. فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول سرية أمر عليها زيد بن حارثة ثم جعفرا ابن عم ثم أمر عبد الله بن رواحة ثالث واحد الأمراء العينهم ثلاثة وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى بمؤتة من أرض الشام حتى يدافع عن إيش المسلمين اللي أسلموا. واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى. إذا كانوا 3000 ظلت مكسور إجا من النصارى أكثر 200,000. واستشهد الأمراء رضي الله عنهم وأخذ الراية خالد بن الوليد إلى سيدنا جبريل ونعاهم للرسول. طلع الرسول خطب ونعاهم كمان ظهر لك لون. ثم قال أخذ الراية أخذ بالأول زيد بن حارثة فقاتل فقتل فدخل الجنة. ثم أخذها جعفر فقاتل فقتل فدخل الجنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وسكت قليلا ثم قال فقاتل قتل دخل الجنة. ليش؟ نصرت نفسه تراوده من الموت شو اللخ. بعدين قال لي يا نفس إلا تقتلي تموتي هذه بحار الموت قد دريتي إلا شوف أخذها بعدين هجم قتل بعدين شاعر شاعر إجا سيدنا خالد أخذها وما أخذ سيدنا خالد أخذ رجل من الجيش إجا لسيد طلب وجوه الناس وعطى لسيد قال له أنت اللي أخذت قال له إنما أخذته لك صار يقاتل يرجع بالجيش يقاتل حتى خلص الجيش من موت محقق الله يرضى عنه ظهر لك لون لما وصل المدينة قاموا تراب ونزلوا فيهم أنتم الفرارون تخلطوا بل رسول بل هم الكرارون إن شاء الله والله. ثم رسول شاهد رسول الله وقال أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد والله من الحيلة على جماعة هيك جو بكير الصبح وأثاروا غبار كثير قطع قلبهم قطع قلبهم وصار يحارب يرجع له ورحت أنا في المؤلف ما رمى واجتمع الأصحاب خلق كثير من النصارى واستشهد الأمراء رضي الله عنهم وأخذ الراية خالد بن الوليد ومما تقدم يتبين بجلاء أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان وحماية للدعوة ومنعا للاضطهاد وكفاية لحرية التدين وحماية للدعوة ومنعا للاضطهاد وكفاية لحرية وكفالة والله أحسن وكفالة لحرية التدين كمان يكفيون شو عندكم في لام أنتو لا كفاية لحرية الدين نعم كفاية كفالة تكون فريضة من فرائض الدين وواجبة من واجباته المقدسة ويطلق عليها اسم الجهاد نسويها كفاية كفالة ما لها وجه يعني ما لها وجه هنا كفاية ويرجع صالح لها وجه هذا يقدر تصلح طبعا حماية للدعوة ومنع الإفراد دفعا للعدوان وحماية للدعوة أيوة ومنع الإفراد وكفاية لحرية الدين يعني مشان كفالة أحسن كان أحسن يا سيدي كفالة أحسن أظهر كفالة لحرية الدين مناسبة الكلمات اللي جاية منها تقتضي كفالة وانا المقريطة قلت لكم كفارة بعدين بيدي واحد اين الجهاد والجهاد تشريع الجهاد الإسلام الجهاد والجهاد مأخوذ من الجهد وهو الطاقة والمشقة يقال جاهد يجاهد جهادا مجاهدة إذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته وهو ما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر وهي أمر طبيعي في البشر لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الحرب والقتال في أبشع صورة من صور التخريب والتدمير والإهلاك والسد شوف فقد جاء في سفر التثنية في الإصحاح 20 منه عدد 10 وما بعده ما يأتي بنصه ما عمك الإصحاح 20 عدد 10 منه الإصحاح 20 منه تعين منه حطوه منه الإصحاح 20 منه عدد 10 وما بعده ما يأتي بنصه ما يأتي بنصه ما يأتي بالحرف يعني شف حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير يعني أرقاء ويستعبد لك وإن لم تسالم بل عملت معك حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف شايف هلا هيك اليهود ساووا لما ايش قال ياسين وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها كل غنيمتها فتغنمها كل غنيمتها كل غنيمتها فتغنمها لنفسك خذ لنفسك يعني وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهه هذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبقي منها نسمة ما رجال ونساء تلور بل تحرمها تحريما تحريما منها الحسيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين أي ما عرفت الفرزيين الفرقة والحويين واليوشيين كما أمرك الرب إلهك شايف شايفين يا ابن البحث يا ابن الله هي التوراة قد وقع هي اسمه هي مو التوراة هي التوراة الانجيل بلى التوراة التوراة اي نعم وفي انجيل متى خذ وفي انجيل متى المتداول بايدي المسيحيين في الاصحاح العاشر عدد 34 وما بعده 24 وما بعده يقول لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض هذا خلاف دين سيد المسيح وإخواني ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإنني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني يصلي وما كان لسه صليب لسه بعد موجود لسه ما كان صليب والله شلون هاي الافتراء شايفين يا ابني ومن وجد حياته ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها شايف كله تحريف شايف يا ابني ما في في الاسلام يقولوا انتم مسلمين بدون دين سيدنا القدس تعالوا شوفوا فرجونا ذول العماره الاولانيه تبع التوراه سيدي ما فيها هن فيها ما فيها سيدي كله هي عندي موجوده هن بس مو هيك ناس كله مغير ما له اصلا غير ربنا ما ربنا ما بيأمر هيك سيدنا سيدنا مسلم طبق خدك الايمن دير له الايسر قول له الله يعطيك العافيه اعمل له كمان قرب ثاني هيك شايف يا ابني انجيل متى اللي حلقين مو لا برنابا برنابا ذاك اللي صحيح المظهور اين قال والقانون الدولي اقر الظروف والاحوال التي تشرع فيها الحرب ووضع لها القواعد اين والمبادئ والنظم التي تخفف من شرورها وولاتها وإن كان لم يتم شيء من ذلك عند التطبيق التطبيق ما إلا الأمور الشرور كلها ما طبقها تشيع الجهاد في الإسلام ما عند إجابه نقرأه لو شو تلقى أرسل الله رسوله إلى الناس جميعا وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق ولبث في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وكان لابد من أن يلقى مناوءة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على كيانهم المادي والأدبي فكان توجيه الله له أن يلقي هذه أن يلقى هذه المناوءة بالصبر والعفو والصفح الجميل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح الصفح الجميل قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة بالسيئة أو يواجه الأذى بالأذى أو يحارب الذين حاربوا الدعوة أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وكل ما أمر به جهادا في هذه الفترة أن يجاهد بالقرآن والحجة والبرهان وجاهدهم به جهادا كبيرا لك مجاهد به جهادا كبيرا الطوع به بالقرآن يعني هنا لا سورة الفرقان ذكر كلمة ذكر مو موجودة عندنا. هي سورة الفرقان. آية 53. ولما اشتد الأذى وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد 13 سنة من البعثة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله هنا وفي المدينة عاصمة الإسلام الجديدة. تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء واضطروا إلى انتشاق الحسام دفاعا عن النفس وتأمينا للدعوة. وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه أذن للذين يقتلون. وكان أول آية نزل قول الله سبحانه وصير كان قول أول آية كمان وقوله إيش اسمه بصح أول. وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شو ذنبهم أن يقولوا ربنا الله أخذوهم جنة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة. شو الثلاثة؟ أولا أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم. ثاني لا واحد كل واحد وإخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق ويقولوا ربنا الله. جنيه. ثانيا أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا إن غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال إيجابه نقرأه الثاني أدسة نقرأ التنتين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك عريضا ورسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وصل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا وثبت حجتنا وانصرنا على من عادانا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واستعملنا فيما يرضيك عنا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مفروضا ولا مقترا عليه في الرزق. وامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا واختار أرزاقنا واكتبنا عندك اللهم في أم الكتاب أتقياء سعداء بررة مرزوقين محفوظين محروسين آمنين مطمئنين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا وأقربائنا وجيراننا ولمن فيك أحبنا ولمن صنع معنا معروفا من المسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.